إنا نعلم إنه ليدخل الحزن إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر، فاصبر واطمئن، فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم، بل يعتقدون صدقك، ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك فيكذبونك فيما جئت به.